اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء. أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا، يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء، الزميل ناصر بن محمد آل سالم، وفي الإخراج الزميل محمد بن سعيد الشمبري، وفي الإعداد والتقديم محدثكم عبد الرحمن بن محمد الشائع. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي اقرأوا القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في الأوقات والأعمار، وأن يجعل لنا في هذا الكتاب بركة في أعمالنا وأعمالنا، اللهم آمين. أيضا التحية لكم من شركائنا في هذا البرنامج، الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. هذه الحلقات وهذا البرنامج الذي نسعد كثيرا باستقبال اتصالاتكم للاستماع إلى تلاواتكم، وكذلك نتعلم من بعضنا البعض بحضور المشايخ الكرام المتخصصين في تعليم القرآن الكريم. أسعدونا بتواصلكم على الرقم 011-405-2999، 011-405-2999. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. أوقف لنفسك أو لمن تحب في الحرم المكي عبر وقف القرآن بمكة المكرمة. للمساهمة جوال رقم 053-70-40-400، أو على الرقم الموحد 920-011-799. وقف القرآن بمكة المكرمة. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. اليوم إن شاء الله مستمعينا الكرام نواصل التلاوة في سورة الحشر. في الحلقة الماضية كان التوقف عند الآية 10، أما اليوم إن شاء الله فنبدأ من الآية 11 من قوله تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا، حتى الآية 14 بمشيئة الله تعالى. معنا في هذه الحلقة سورة الحشر من الآية 11. طبعا دائما ما نؤكد بأن المطلوب من المستمع عند المشاركة أن قدر الإمكان أن يشارك وبين يديه المصحف يطالع في الآيات التي يتلوها حتى يكون الأداء مميزا ومتقنا، لأن الشيخ دائما يقول هل الآية عليها حركة كذا أو عليها حركة كذا. فلما تكون تقرأ من المصحف تساعد نفسك أولا في التعلم وتستفيد من توجيهات الشيخ.

أعظم وأشد في صدورهم من خوفهم وخشيتهم من الله، وذلك بسبب أنهم قوم لا يفقهون عظمة الله والإيمان به ولا يرهبون عقابه. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. شكرا للزميل إبراهيم الشايع على إعداد وتقديم مادة هذا التفسير للآيات التي نتلوها في هذه الحلقة. طبعا مسابقة المستمعين الذين استمعوا جيدا للتفسير السابق، السؤال سيكون من وحي هذا التفسير، سؤال الحلقة للمستمعين. شيخ صابر، أراك دونت مجموعة من الملاحظات حول تلاوة هذه الآيات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا هي بعض الملحوظات الشائعة وليست كل أحكام التجويد وليست كل الملحوظات. أولها في أول الآية الأولى، الآية 11، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا، ألم تر الذين نافقوا. نقول ألم تر، الراء مفخمة ولكن التاء لترقيقها وضعفها أحيانا تأخذ حظا من التفخيم فنقول ألم تر تاء، لكن الصحيح ألم تر بترقيقها هكذا ولا ندع الراء تؤثر عليها. كذلك ألم تر إلى، ترى إلى، الراء مقصورة الحركة وليست ممدودة الحركة في الراء لأنها محذوفة الألف المقصورة اللي هي مرسومة بالياء هكذا سبب الجزم ألم، فنقول ألم تر إلى الذين وليست ألم ترى إلى الذين، هي أصلها ترى لكن جزمت فحذفت الألف المقصورة. كذلك لإخوانهم الذين كفروا، تتابعت حركات ثلاث، النون المكسورة والهاء المكسورة والميم المضمومة وبعدها همزة الوصل، فيخشى أن يقول لإخوانهم نه فتضم الهاء تبعا للميم ميم الجمع المضمومة. كذلك لئن أخرجتم، الراء المكسورة بين السكونين لو لم ننتبه لها لم تحقق الكسرة فصبح تصبح أخرجتم، لكن أخرجتم وكذلك بعدها جيم مقلقلة شديدة. الأدبار مثل التنبيه الأول ألم ترى، نقول الأدبار وليس الأدبار، ليست الباء مفخمة بل هي مرققة، ليولن الأدبار ثم لا ينصر هكذا. وهناك بعد بعض التنبيهات تأتي تباعا بإذن الله. جميل، إذا نبدأ مع أول المتصلين في هذه الحلقة، مروان من مكة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا يا مروان، تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. الله يحفظك يا مروان، ما شاء الله قراءة جميلة وصوت ندي. مروان الله يحفظك. كم تحفظ مروان؟ أحفظ 22 جزء عندنا. ما شاء الله، واضح أنك حافظ قدر كبير من القرآن. الله يحفظك. هل تقرأ على أحد من المشايخ يا مروان ولا تحفظ مع نفسك ولا مع زملائك ولا؟ والله أنا يعني ألتحق بالدورات العلمية اللي تقام في مراكز صيفية وكذا. بلا شك فيها فائدة عظيمة، لكن مثلك مروان بقراءتك هذه تحتاج أن تكون أفضل بكثير، عندك أشياء خفيفة جدا. سأذكر لك مثالين فقط. وإن قتلتم لننصرنكم. النون المخفاة قبل القاف المستعلية هذه، النون المخفاة تأخذ حكم القاف استعلائها، تقول وإن قتلتم، وليست وإن قتلتم، ليست مرققة، بل النون غنتها تأخذ تفخيم القاف، مثل لننصرنكم وليست لننصرنكم. واضح؟ خرجت منك بعضها ممتاز جدا، مثل ينصرون كانت جدا رائعة على السجية والسليقة. طبعا هذه التنبيهات يمكن لا ينبه عليها كثير من القراء اللي مستواهم ضعيف، لكن مستواك ممتاز فننبه عليك في دقائق التجويد. أسأل الله أن ينفع بك يا مروان ويبارك فيك. وفيك إن شاء الله، جزاكم الله خير. الله يحفظك. الله يبارك. شكرا لمروان، في أمان الله. لأ معنا ماجد من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا ماجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. طيب ماجد، كلمة لئن أخرجتم لنخرجن معكم، كلمة من الذي قالها؟ كلمة لئن أخرجتم لنخرجن معكم هذه جاءت في أي سياق الحديث؟ من الذي قال هذه الجملة؟ لا أعلم ولا شيء. لا، من خلال قراءتك. يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، صح؟ إيه؟ أنت وقفت قلت يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. أيوة. ماذا يقولون؟ يقولون لئن أخرجتم لنخرجن معكم. فهذه الأفضل إذا وقفت ترجع مرة يقول تقول يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم، بحيث تكتمل الجملة. أن قلت فلان يقول كذا، يقول ثم وقفت ثم بدأت بما قاله، يعني يوصلها. لا يوصل، نعم، حتى يتم المعنى، لأن أصبحت كأنها جملة مستقلة، كأن لئن أخرجتم لنخرجن معكم هذه من كلام الله ابتداء، واضح، لكن هي من جملة ما قاله يقولون لإخوانهم. تفضل. يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. ثم نم شدد فيها غنة. ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ما شاء الله ماجد، أنا سأسألك مثل ما سألت مروان، لأن قراءتك أيضا متميزة جدا ماجد. كيف حفظت وكيف حتى يستفيد المستمع الكرام؟ تحفظ مع نفسك لحالك ولا على يد شيخ ولا حلقات ولا دورات؟ كنت أحفظ على يد شيخ والآن أقرأ لوحدي. يعني تأسست على يد شيخ؟ نعم. بارك الله فيك، لو أكملت أفضل يا ماجد. يمكن ظروف العمل الدراسة ممكن تشغلك، لكن قدر استطاعتك لا تنقطع انقطاع تام إذا كان لك يعني فرصة ولو في الأسبوع مرة. بإذن الله. بارك الله فيك ورفع قدرك. شكرا لك. شكرا لماجد من الرياض. الآن معنا أم أحمد من مكة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. الأولى صح. والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجن معهم. انتبهي مرة ثانية، تقرأين من المصحف صح؟ أيوة من المصحف. تفضلي. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم وإن قتلوا ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. انتبه الياء عليها ضمة. ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في قدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. الله يحفظك يا أم أحمد ويبارك فيك، بارك الله فيكم. شكرا. شكرا لك يا أم أحمد من مكة. لم معنا أبو مبارك من الرياض. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو مبارك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. أحسن الله عليك يا مبارك. أبو مبارك، وان ما شاء الله على تلاوتك الجميلة والصوت الندي والقراءة السلسة السهلة المتدفقة، لكن عندي ملحوظة يسيرة جدا في الوقف والابتداء. الآية بعد رقم 11 مباشرة، الآية 12 في أولها، المصحف أمامك مبارك. نعم. وقفت هكذا: لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا. لا، ولئن قتلوا، هذا الشرط وفعل الشرط الذي بعده مرتبط بالجملة التي بعدها، ليس لها علاقة بالجملة الأولى إلا لو جمعت الجملتين كاملتين. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، هذه جملة، ولئن قتلوا لا ينصرونهم. لكن لما جمعت ولئن قتلوا كأنها ارتبطت بالخروج، لا، لئن قتلوا مرتبطة بالنصر، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم. واضح؟ واضح. الله يحفظك ويرفع قدرك. ما شاء الله أبو مبارك تقلد الشيخ سديس بشكل ممتاز. ما شاء الله ما شاء الله، لا تأثر جميل. لو تقرأ آيات ثانية غير الآيات هذه تصير تقلد بشكل أفضل. والله ما أدري. ولا أنت هذا ترتيلك دائم تعود تقرأ كذا؟ هذا ترتيلي دائم. ليس إذا الشيخ هو اللي قلدك بس. لا، واضح، قد يكون ما هو تقليد، قد يكون تأثر بشيء، كثرة السماع. لكن ما شاء الله ضابط الشيخ. جميل ما شاء الله تبارك الله. لا جميل أبو مبارك، الله يحفظك يا أبو مبارك. يعطيك العافية أبو مبارك من الرياض، في أمان الله، تلاوة طيبة. معنا الآن عبد الرحمن من نجران. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله وبركاته. حياك الله يا عبد الرحمن. خير والله يا بيك. الله يطول عمرك. عبد الرحمن تقرأ معنا طبعا سورة الحشر. إيه نعم. تفضل، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولئن قتلتم. تقرأ من المصحف ولا من حفظك يا عبد الرحمن؟ من المصحف. ممتاز. وإن قتلتم بدون اللام. وإن قتلتم وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ما شاء الله يا عبد الرحمن ما شاء الله تبارك الله، قراءة جميلة ورائعة وتجويد متقن بالنسبة لعمرك عبد الرحمن. كم عمرك الله يحفظك يا بطل؟ 12. ما شاء الله. وكم تحفظ؟ 10 أجزاء. الله يبارك فيك. تحفظها في المدرسة ولا في الحلقة ولا في البيت ولا؟ في البيت مع الوالد والوالد. ما شاء الله ما شاء. الوالد خاتم ولا حافظ؟ لا لا لا، كلكم تساعدون بعض في الحفظ. ما شاء الله عليك. قراءة جميلة، تجويدك ممتاز يا عبد الرحمن. ما شاء الله تبارك الله، الله يزيدك من فضله يا ولد ويبارك فيك. آمين. اخوانك بيشاركون عبد الرحمن؟ نعم. شو اسمه؟ عطنا اسامي. عبد الباري. يلا تفضل يا عبد الباري. ما شاء الله. عبد الباري. السلام عليكم. عليكم السلام. تقرا سورة الفاتحة؟ ايه. طيب بس خلهم يطفون الراديو اللي عندك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد رب العالمين. الحمد لله. عبد الباري اقرأ بهدوء. الحمد لله رب. يلا. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أعد مرة ثانية يا عبد الباري، أعد مرة ثانية. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. يوم الدين. ممتاز. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا الضالين. طويل. بارك الله فيك يا عبد الباري. ما شاء الله عليك يا ولدي. ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك على اتصالك يا عبد الباري. شكرا لعبد الباري وعبد الرحمن. الآن معنا عبد العالم من القريات. حياك الله بارك العافية. أهلا ومرحبا. السلام. تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار لأنفاكم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. بارك الله فيك عبد العالم، ما شاء الله قراءة جميلة. عبد العالم عبد العالم كيف حفظت وكيف تحفظ؟ والله بالحلقات الحمد لله. بالحلقات الله يبارك فيك. وين وصلت بالحفظ يا عبد العالم؟ والله الحمد لله وصلت 25 جزء. الله يبارك، الله يبارك فيك يرفع قدرك. استعن بالله، قراءتك جميلة وأداؤك طيب ما شاء الله. متأثر من الأئمة يا شيخ عبد العالم؟ والله يعني أنا أصلي بالناس أصوات يعني مختلفة من صوت واحد. جزاك الله خير. لكن لك الصوت الخاص أكيد. لك صوت. مع كثرة يعني الأصوات ما أدري وما أدري. ضيعت. ضيعت في النص. لكن إن شاء الله في النهاية بتأخذ من هذا ومن هذا يصبح لك شخصية خاصة في الصوت. الله يبارك فيك يا عبد العالم. إن شاء الله. والله لكن شوية الاتصال كان يقطع ولا ما استمتعنا بتلاوتك بشكل ممتاز. صحيح صحيح. لأنه يبدو لي أنت في مكان ما في رسالة مثلا ولا ضعيف. ما راح. لعل إن شاء الله يشارك معنا مرة ثانية عبد العالم. إن شاء الله. أنا والله أتمنى ما يكون يعني آخر اتصال. إيه لا لا، إن شاء الله يكون في فرصة في حلقة قادمة وتكون الاتصال عندك أنقى من كذا. الله يبارك فيك. شكرا يا عبد العالم، في أمان الله. هلا معنا إبراهيم من حايل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفكم طيبين؟ أهلا ومرحبا إبراهيم. إبراهيم عندك راديو يشتغل؟ أيه. طفيه. وتفضل. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله لأتبعنهم قوم لا يفقهون. أحسن الله إليك يا إبراهيم، ما شاء الله تبارك الله. قراءتي جميلة وإن كانت يعني شوية فيها حذر، الحذر يعني سريعة شوي، لكن ما شاء الله قراءة رائعة. أحيانا بكل حذر يدل على التمكن ويدل على كثرة الحفظ والمراجعة. كيف حفظك يا إبراهيم في طريقة الحفظ؟ حفظت لوحدك ولا في الحلقات؟ في الحلقات. الله ما شاء الله. طبعا هذا الأشياء أنا أحب أن نسأل كثيرا حتى يعرف الناس قدر هذه الحلقات وقدر الحفظ على يد المشايخ وعلى يد العلماء. جزاك الله خير يا إبراهيم، شكرا لك. بارك الله فيك إبراهيم، شكرا لك، في أمان الله. الآن معنا عبد الله من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا. تفضل يا عبد الله، استعذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تعكس يا شيخ عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. أنت عندك تقرأ من المصحف يا عبد الله صح؟ ها؟ تقرأ من المصحف؟ إيه. ممتاز. ليولن، النون عليها إيش؟ النون عليها إيه؟ شدة وفتحة صح؟ إيه. ثم شدة كذلك صح؟ إيه. النون والميم يا عبد الله إذا كان عليها شدة نعطيها غنة هكذا، ليولن الأدبار ثم لا ثم، هل سمى غنة ها؟ يعني نزود في زمن الشدة نطيل شوية فيه. إيه. ممتاز تفضل. لن ثم شدوا رهبة في صدورهم يا الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. بارك الله فيك يا عبد الله ما شاء الله. إلى هنا المقرر. عبد الله في أي سنة تدرس؟ الله يبارك فيك. أدرس بشعب بن أبي وقاص. يا ما شاء الله، يعني أي سنوات الدراسية كم عمرك؟ سادس. ما شاء الله. كم تحفظ؟ أحفظ 7 أجزاء. الله يحفظك. في الحلقات ولا في البيت يا عبد الله؟ بالحلقات. السلام. الله يبارك فيك عبد الله يجزيك خير ويحفظك. شكرا لك يا ولد. شكرا لك يا عبد الله في أمان الله. ألا معنا سارة من جازان؟ ألو. نعم السلام عليكم يا سارة. عليك السلام. أهلا ومرحبا، تفضل استعيذي بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم من أهل الكتاب لئن أخرجتم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم. ممتاز. ولئن نصروهم لا ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لا ينصرون. هل أنتم أشد رهبا في صدورهم في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. الله يحفظك يا سارة. سارة أنت تدرسين ولا لا تدرسين؟ لا ما أدرس. ما درستي؟ لكن كيف تحفظين القرآن؟ أو عندك تحفظين شيء ولا ما تحفظين؟ إيوه أحفظ شوي. لكن ما حاولت تدرسي عند في دار أو شيء أو عند معلمة؟ لا لا. حتى تصبح تلاوتك أفضل وأفضل. جزاك الله خير على مشاركتك يا سارة. شكرا لسارة من جازان في أمان الله. لما معنا عبد العزيز من المدينة. نعم. حياك الله عبد العزيز، تفضل استعد. الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. بارك الله فيك عبد العزيز ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. عبد العزيز تحفظ القرآن كاملا أو قريبا من ذلك؟ بإذن الله باقي لي 12 وجه حلقات. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. بتحفظ في الحلقات ولا في مدارس ولا؟ والله نعم في الحلقات كان كنت في حلقة ثم ذهب الشيخ فضحكت في حلقة أخرى. يا سلام بارك الله فيك الله يتم عليك نعم. آمين هذا لي شيخ يعني بالحفظ بالإتقان الله يثبته في قلبك وينفعنا وياك به. آمين آمين يا رب. شكرا لك عبد العزيز في أمان الله. عفوا آمين الله خير. آمين وياك في أمان الله. الآن معنا خلود من سكاكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا خلود استعذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. الله يحفظك يا خلود ما شاء الله تبارك الله رائع يا خلود الله يحفظك بنيتي. تجويدك ممتاز خلود كيف تعلمت التجويد؟ كنت أدرس بالتحفيظ درس بيعي أول الابتدائي. أنا الحين بالابتدائي سادس. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. يعني ما درست في دار ولا شيء ولا كله في المدرسة مع المعلمة؟ نعم بالعصر. بالعصر ما شاء الله ممتاز ممتاز. كم تحفظين خلود الآن من القرآن؟ 20 جزء. الله يرفع قدرك ويبارك فيك منيتي ويبارك في والديك وفي من علمك ما شاء الله ممتاز ممتاز. شكرا لك يا خلود ما شاء الله. شكرا خلود في أمان الله. معنا الآن أبو رغد من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أبو رغد تفضل. يلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصرهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. أبو رغد الله يحفظك. ولا نطيع فيكم عاد الآية الأولى مرة ثانية أو فقط من أول لئن أخرجتم لنخرجن معكم. أنت تقرأ من المصحف ولا من حفظك أبو رغد؟ من المصحف. من المصحف ممتاز. مرة ثانية لئن أخرجتم لنخرجن معكم. نفس الآية الأولى ألم تكن لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا أيوة ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. ممتاز ممتاز لأني كأني سمعت خطأ أو سمعت أحد أبدا. بارك الله فيك وكتب الله أجرك. شكرا لك يا أبو رغد في أمان الله. المشارك الأخير معنا في هذه الحلقة أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا يا إخوان. أهلا ومرحبا حياك الله أبو عبد الله. أثابكم الله. وإياك الله يطول عمرك. المرفق العظيم. الله يحفظكم بحفظه. وقد سماها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه جامعة ناطقة. صحيح الحمد لله. إذا وقد عما نفعها جميع العالم القريب والبعيد واستفاد منها الأكثر من الداخل. اللهم لك الحمد. اللهم الله يبارك فيك أبو عبد الله جزاك الله خير. عندي ملاحظة بسيطة في سورة الفاتحة لأن الفاتحة هي أم القرآن وهي سبع المثاني وهي القرآن العظيم. نعم تفضل الشيخ يسمعك. تفضل أبو عبد الله. أحب أقرأها مرتين اللي أنا أرى أنها صح صح والقراءة الثانية العادية المعروفة. طيب تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ما شاء الله. هذه القراءة الأولى. هذه القراءة الأولى. طيب القراءة الثانية. نعم. اللي هو ضمير المنفصل نعرف أن إياك ضمير منفصل. نعم. موقع من أعراب مفعول به مقدم. نعم صحيح. ونعبد فعل مضارع. نعم. وكثير من الناس يقول إياك نعبد. الخطأ. تقصد الكاف يدرجها. الكاف يشبك مع النون. يشبك مع النون. إياك نعبد. وإياك نستعين. يعني كأنها كاف التشبيه. لا مشبوكة مع النون. تصبح يعني كأنها من من من نفس كلمة نعبد وليس من نفس الكلمة الأولى. إيه مشبوكة مع النون. يعني غير المعنى. كنعبد كنعبد كنستعين. إيه يعني كأنها كاف تشبيه. نعم. لكن يجب يعني الفصل. نتعاون على هذا طيب. خطأ. لكن لكن لأن الفاتحة يا إخواني أنتم إذاعتكم عالمية. نعم صحيح. ليست محلية داخل الحدود. نعم نعم. هذه خارجية في العالم الإسلامي وغير الإسلامي. نعم صحيح. فيجب نتلافى الأخطاء اللي ممكن تلافيها. هو اللي تفضلتم به أبو عبد الله في القراءة الأولى هذه هي القراءة الأولى طبعا. خلينا نقرأ القراءة الثانية. تفضل القراءة الثانية. فقط إياك نعبد الفرق بينهما تقصد في هذه الكلمة صحيح؟ زي معنى القراءة الثانية نشفك الكاف مع النون. طيب. وإياك نعبد. وإياك نستعين. هذه يسمونها طبعا يا عبد الله هذه يسميها علماء الأداء النبرة النبرة الصوتية. مش يا أبو شنو ولد؟ عمرو. أبو عمرو. الله يسلمنا يقدم المعنى تغير. كان عبد كنستعين تغير المعنى. ما يعني فعلا كلامك يعني نحن هي الوحدة ما لها معنى. إياك ضمير منفصل كلمة منفصلة. لا لكن هي طبعا منفصلة في الكتابة لكن ليست منفصلة في النطق عن نعبد. أنا سمعتك تسكت عليها سكتة يسيرة. إياك نعبد وإياك نعبد ما نعبد إلا أنت. لا أقصد السكتة يعني السكتة هذه لا توجد في القرآن سكتة إلا سكتات أربعة. هذه اللي تفضلت بها هذه سكتة ثم إنك وقفت على حركة وقفة يسيرة هذه لم نأخذها على مشايخ الإقراء. لكن أنا مقدر اللي تفضلت به هذه تسمى النبرة الصوتية فعلا زي مثلا فقست قلوبهم ليست صحيحة فقست وليست فقست فسقى لهم وليست فسقى لهما فساقى هذه النبرة الصوتية فعلا زي ما تفضلت ملحوظتك رائعة جدا أبا عبد الله. لكن لحظة أبو عبد الله أبو عبد الله لكي تبرأ الذمة. نعم لكن عفوا خليك معنا أبو عبد الله. نعم هو لما قرأ أبو عبد الله الشيخ صابر فيما يتعلق إياك نعبد. لا هو طبعا هو يتوقف. هذا توقف أبو عبدالله صحيح. أبو عبدالله نبرته التي يقصدها كلام صحيح لا نقول لكن في التطبيق لكن في التطبيق سكت سكتة على الكاف وسكت على الكاف الثانية وسكت على الدال مع الحركة وهذه ليست صحيحة يعني لا نسكت هي ليس معنى أنه ضمير منفصل أنه منفصل في أثناء نطق الجملة نسكت عليه لا منفصل في الكتابة وكذلك في النبرة الصوتية فنقول إياك نعبد وإياك نستعين وليست إياك لا نضغط على الكاف حتى تصبح كأنها مع النون ولا وإياك نستعين لا هذا خطأ يعني يا أبو عمر يعني يا أبو عمر تنبيهك رائع يا أبا عبد الله يا أبا عمر سم الله يسعد الجميع في الدنيا وفي الآخرة ولا يحل لنا وياه ما عنده فإذا كان النطق واضح ومفهوم المعنى الناس ما ينظرون إلى الأشياء الثانية تجويد الأشياء الناس ينظرون إلى المعنى الظاهر إياك نعبد ما نعبد إلا أنت يعني هو, يعني هو في التعليم عبده. صحيح في التعليم أنا ممكن ما يسه كان عبده صحيح أنا أحب أن نبدأ على الشيء نسأل الله أن يجعل أمانة خالصة لوجه الله جزاك الله خير شكرا لك أبو عبد الله شكرا بارك الله فيك في أمان الله أبو عبد الله فكرة واضحة لكن واضحة. أنه أنت كنت تقول شيخ صابر قبل قليل أنه ما يتوقف الإنسان بسكتة على حرف متحرك يعني يقول إياك نعبد لا لا نسكت لا نسكت ولا نقطع النفس هكذا بين الكلمات يعني هذا الفصل الذي من الكلمات ويقصد أبو عبد الله أننا نعطي فصل معنوي وليس فصل حسي يعني بمعنى اللي يسمعنا يعرف أن هذا الضمير منفصل وليس من أصل الكلمة يعني هذا القصد من من من أخينا أبو عبد الله تنبيهه رائع يمكن أعطناه مثال بفقست فقست وإن الله لمع المحسنين وليست لمع لمع حتى لا يظهر أن اللام جزء من كلمة مع يعني الكلام صحيح لكن التطبيق غير صحيح بالضبط بالضبط أن التطبيق يخالف اللغة اللغة لا لا لا الوقوف على الكاف يستلزم تسكينة تقول إياك بالضبط نعبده وهذه قد لا تكون وقفة لكن سكتة حتى لو سكتة يلزمنا أن نأخذها نتلقاها عن النبي صلى الله عليه وسلم سكتة ما في سكتة السكتات الموجودة في القرآن أربعة في حفص أربعة سكتات شكرا لأبي عبد الله على هذه المشاركة وإثارة هذا الموضوع استفدنا حقيقة من اتصاله طيب إلى هنا نتوقف الآن مستمعين الكرام نتابع السؤال في تفسير الآيات التي تلوناها لهذه الحلقة لمسابقة المستمعين تابع اقرأ القرآن اقرأ القرآن مسابقة المستمعين مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات سؤال الحلقة ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله فما المقصود بهذه الآية؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض مسابقة المستمعين آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل سؤال الحلقة ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله فما المقصود بهذه الآية؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض مسابقة المستمعين اقرأ القرآن اقرأ القرآن